حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن للمؤمنون. صدق الله العظيم.